بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثامن من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به، وهو عبارة عن أسئلة حول المسح على الخفين والجوربين. من صاحب هذه الورقة؟ أنا حر يا شيخ. ها؟ شغلها. أقول من صاحب هذا؟ ممكن تشغلها ورقة. على كل إن هذه المسألة مسألة نزع الخف أو انقضاء المدة، انقضاء مدة المسح، هذا هو قول الجمهور. ويعني وجود يعني خلافات في المسألة لا يلزم، يعني لا يلزم أن الإنسان أو لا يلزم يعني الفقهاء قديما قطعا أن يلتزم أحدهم برأي إيش؟ برأي الآخر. وهذه من المسائل كما يقولون اللي يعني الخلاف فيها يعني اعتمادا على الأدلة الشرعية. فهذا يعني صاحب الورقة هذه يقول: ويبطل المسح على الخفين انقضاء المدة والجنابة ونزع الخفين. هذا قطعا قول الجمهور. يقول: أما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة، ولذلك قال شيخ الإسلام في الاختيارات: لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر. يعني قاسوا المسألة هذه مسألة نزع الخف على إيش؟ على إزالة الشعر. يقولون أنه الأصل قطعا الإنسان يمسح إيش؟ عند مسح الرأس، أو الأمر بمسح الرأس يمسح الإنسان على إيش؟ على شعره. ثم إذا ذهب وحلق رأسه هل ينتقض الوضوء؟ قطعا ما ينتقض الوضوء، ما ينتقض الوضوء. فهم يقيسون هذه على إيش؟ على نزع، على نزع الخف. الحقيقة أيضا يعني يعني كما أن هذه المسألة من يعني قول الحسن البصري رحمة الله عليه، ردوا عليه كثير جدا، يعني في ردود من الفقهاء. ما هو يعني أولا يعني هذا قياس مع الفارق، يعني كما يقولون، كما يقول الفقهاء. الله عز وجل عندما أمر بمسح الرأس، هل الشعر هو الرأس أم غير الرأس؟ الشعر هو الرأس أم غيره؟ ها؟ الأصل قطعا مسح إيش؟ مسح الرأسي. الشعر أو الاكتفاء بمسح الشعر أو بالمسح على الشعر هو بدل عن إيش؟ عن الأصل الذي هو يعني ما اشترط الشارع وما يعني أوجب على الإنسان ذو الشعر أن يدخل الماء إلى إيش؟ أو يدخل المسح إلى، لأنه هذا الأصل في أنه مسح مبني على إيش؟ والمسح مبني على شنو؟ على التخفيف. فلا يقال انه يجب ان تمسح الراس وتدخل يعني تدلك شعر الراس، لانه هذا اصبح في محل الغسل وزياده، صار صارت المشقه التي فيه تكون اكثر من مشقه ايش؟ مجرد غسل بقيه الاعضاء. فلذلك يعني اما مثلا الخف فلا شك ان الاصل في القدمين ايش؟ الغسل، وليس ايش؟ وليس المسح. وانما اجاز الشارع المسح على الخفين، هذه يعني رخصة من الله عز وجل، وجعل الله عز وجل يعني هذا المسح على الخف بدل، ما هو عن المسح، وإنما بدل عن إيش؟ غسل. عن الغسل، وهو غسل القدمين. أما الشعر فيمسح على الشعر وهو بدل عن أصل المسح على إيش؟ الرأس. على الرأس. يعني المسألة فيها خلاف طويل وفيه كلام طويل جدا، فلا يقاس هذا على إيش؟ على ذاك. أما مسألة المدة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول الراوي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أن المسح يعني على الخف وقته النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له وقتا محدودا، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التوقيت للمقيم والتوقيت لمن؟ للمسافر، بخلاف المسح على إيش؟ على الرأس، فلا وقت له، لأنه بدل عنه على الدوام، بدل عنه على إيش؟ الدوام. على الدوام. فلذلك يعني لما يعني نظروا الى لفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لابد ان تكون هذه الكلمه لها اعتبار. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يوقت او يجعل توقيتا محددا للمسح ونحن لا نجعل لهذا المسح ايش او لهذا التوقيت او لهذه اللفظه اي اعتبار. فهم قطعا تعلقوا بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم او بالمنطوق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التوقيت. كذلك اشترطوا التوقيت وجعلوا انتهاء التوقيت او انتهاء الوقت او انتهاء المده التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء لايش؟ للحكم الذي بني على ذلك المسح. يعني انتهاء التوقيت وانتهاء الموعد هو انتهاء للحكم الذي بني على ذلك ايش؟ على ذلك التوقيت الذي هو المسح. فالمسألة فيها خلاف. فيقول هنا وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد. لا، الصحيح من مذهب أحمد أن انتهاء المدة يبطل به الوضوء، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، ما هو يعني ما هو الصحيح. يعني إذا رجع الإنسان للمغني يجد القول الأول، وبعدين نحن نعرف أن هذا الكتاب هو الأصل أنه ينقل إيش الراجح من مذهب الإمام إيش أحمد. وكذلك في المغني، وصاحب المغني ذكر القول الأول الذي هو قول الجمهور، ثم ذكر القول الآخر من مذهب الإمام أحمد والحسن البصري وبعض التابعين ومن الفقهاء وغيرهم، ثم رد عليهم أيضا، رد على هذا القول، ما ترك القول. فالصحيح من مذهب أحمد أنه ينتقل الوضوء بانتهاء إيش بانتهاء المدة. قلت أي الألباني وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في صحيحه، وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه أو خلع فلا وضوء عليه. قال الحافظ ابن حجر عنه المسألة وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح، وأما التعليق عن المسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. يعني الصحيح إلى من؟ إلى الحسن البصري، إلى الحسن البصري. ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود. قلت وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا، فقد أخرج البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه رأى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليهم. يعني هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، الأصل أن هناك يعني كان فيه يعني بعض يعني عندما يذكرون الخفاف كان هناك بعض الخفاف يجعل لها نعلا في ايش؟ في اسفلها. يعني الاصل الخف، ولكن يجعل لهذا الخف نعلا يعني حتى يمكن الانسان من ايش؟ من متابعة المشي، او حتى لا يتقطع الخف بالمشي عليه. فيحتمل هذا ان عليا كان لابسا للخف وايش؟ والنعل، فمسح على الخف والنعل ثم نزع النعل وايش؟ ودخل وصلى بخفه. يقول ثم دخل المسجد فخلع عليه ثم صلى. لا يلزم ولا يعني انه لم يكن لابسا لايش؟ للخف. يقول فيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النعلين، كل من وصف النعلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت كقاعدة لايش؟ للخفاف التي تلبس. ما هو نعل مستقل يعني يمسح عليه ثم ينزع ويصلي بقدميه. معنى هذا أنه مسح على القدمين وصلى إيش بقدمين ممسوحا عليهما، صحيح ولا لا؟ وهذا قطعا هو مذهب الرافضة. على كل المسألة أقول يعني في مسائل كثيرة جدا يسوغ فيه الخلاف، ولا يعني ما ينبغي أن يضيق أفق بعض يعني أقول ما ينبغي أن يضيق الأفق بالنسبة لنا أو لمن قبلنا أو لمن بعدنا كذلك. يعني ما نضيق الأفق أنه يجب أن نكون على قول واحد أو يجب أن نحمل الناس على قول واحد. من أراد أن يعني يمسح على الخفين ثم ينزعهما ويصلي له ذلك، شأنه ذلك. لكن إن قبلت صلاته فهذا قطعا هو المطلوب، وإن لم تقبل صلاته عند الله عز وجل فهو إيش وشأنه. وبعدين مثل هذه الأمور يعني بالنسبة لي أنا، إن كان هذا الكلام موجه لي وأظنه هكذا، أنا بالنسبة لي في هذه الأمور وخاصة في العبادات الأصل أني أعتمد أولا مذهب الجمهور، خاصة إن كان هو الأحوط في دين الله عز وجل. يعني المذهب الأحوط هو الذي ألتزمه، وهو الذي أراه لنفسي وأرجحه لنفسي وأرجحه لمن أحب. وهذا قطعا يعني إذا نظرنا لهذه المسألة الآن، يعني كما يقول أيضا الفقهاء الخروج من الخلاف إيش مستحب يقولون. يعني هذه المسألة الآن خلافية، إن نحن إن حصل النزع، مثلا نزعنا الخف ثم غسلنا القدمين وأعدنا للطهارة طهارة كاملة وصلينا، طبعا هذه الصلاة مقبولة عند جميع إيش؟ عند جميع الفقهاء، صحيح ولا لا؟ وإن لم نجدد الوضوء ولم نتوضأ ولم نعتبر نقض الوضوء بالنزع أو بانقضاء المدة، فالصلاة التي نصليها صحيحة عند البعض وباطلة عند إيش؟ الأكثرين. عند الأكثر. فالاحتياط، والاحتياط أقول في العبادات أوجب منه في إيش؟ في غيرها. فالإنسان يأخذ بالأحوط ويأخذ بالأشد في دين الله عز وجل، وخاصة إن كان هنا يعني إن كان على موافق أو إن كان موافقا لقول كثير من الفقهاء أو جمهور الفقهاء وله متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني من أراد أن يأخذ بهذا المذهب له ذلك، وذكرنا هذه المسألة، ومن أراد أن يحتاط في دينه أيضا إيش له ذلك. واضح؟ في حد عنده سؤال في المسألة هذه؟ ها؟ مساعد في شيء؟ ما تحمل مساعد أمس الخلاف بيني وبينه. أراد يعني إني لابد أكون على إيش؟ على هذا المذهب أو على هذا الرأي؟ لا أبدا، يعني ما لا يلزم، يعني كون الإنسان يأخذ برأي جمهور الفقهاء أو بعض الفقهاء ما في بس، ما في بس. أنا ما شذيت بهذا الرأي، ما هو رأي شاذ، ما هو أنا اللي تبنيته، هذا هو قول جمهور أهل الفقه وجمهور المحدثين. نعم. وهو الأحوط، وهو أيضا إيش؟ أحوط، لأن الأخذ به موافق ومقبول به العمل عند جميع إيش؟ عند جميع الفقهاء والمحدثين، ما في خلاف. فالخروج من الخلاف في هذه المسائل أولى، والاحتياط أولى، ومن أراد أن يأخذ بالمذهب الآخر أيضا له ذلك. نعم. قلت أن طالب مسح أن علينا على الخف. أقول ما يمنع أن يكون لابسا لخفين ونعلين في أسفلهما. قلت مسح أن علينا على الخف عليك. نعم. أسألك نبدأ بأسئلة أمس. نعم. نعم. أكيد راح تجي أسئلة من هذا، لكن على العموم يعني كما قال الفقهاء وكما هو مذهب الجمهور وكما هو الأحوط في دين الله عز وجل، لا بد للجوربين أن يكون صفيقين، لا بد، هذا مذهب الجمهور وهو قول يعني أكثر الفقهاء. نعم، لا بد للجوربين أن يكون إيش يعني فيهم سماكة، فيهم غلظة، لا بد أن يكون ساترين لمحل إيش؟ لمحل الفرض كله. أما الشفاف والخفيف، ويعني الذي إذا وضعت يعني يدك يعني إذا وضعت يدك المبلولة أردت المسح وجدت برد الماء على إيش؟ على قدميك، هذا لا يقال أنه ساتر لمحل إيش؟ لمحل الفرض، يعني لا تصل البرودة أو يصل بعض البلل إلى القدمين ثم نقول أنه مسح، هذا لا مسح ولا إيش؟ ولا غسل. نعم، على قول لا بإمام ولا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذا يقول قول المؤلف يجوز المسح على العمامة إلى قوله إلا ما جرت العادة بكشفه، ما معنى ما جرت العادة بكشفه؟ يعني جرت عادة العمائم أنها إذا لبست، طبعا عندنا الآن الأذنان من إيش؟ من الرأس، فالعمامة قد تكون يعني تظهر بعض إيش؟ بعض الرأس مثل الأذنين أو مثلا بعض الأجزاء أو الناصية. فإن كانت العادة عادة أهل البلد أو غيرهم من عادة الذين يلبسون العمائم أن يعني يكشف بعض الرأس فلا بأس، وإلا فالأصل قطعا أن يكون ساترا لجميع محل إيش؟ يعني ما حمل كالجوربين على أنه يستر، لأنه قطعا هذه على العرف وعلى العادات، ولا جاء فيها التحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين الخلاف الذي يقال عن مسح الرأس، هل يعني على جميع الرأس أم بعضه؟ ما حكم من لبس بمطار بسطار حذاء للعسكريين ومسح عليه وعند دخوله المسجد غسل رجليه قبل أن يجف آخر عضو أغسله من جسده؟ الوضوء الأول في مكان يبعد عن الوضوء الثاني 300 متر تقريبا. ما حكم من لبس بسطار حذاء عسكري ومسح عليه وعند دخول يعني عندما توضأ مسح على المسطار، ها؟ طيب هل كان هل لبس المسطار على طهارة كاملة قبل ذلك؟ سألك يا محمد، ها؟ سألك قبل مش الدرس، بعد الدرس أيوة يكون على طهارة ومسح البسطار لما جاء عند المسجد غسل رجليك. ليش؟ ما أدري قل الاجتهاد. إن كان لبس البسطار على طهارة كاملة له أن يمسح وله أن يصلي يعني بهذا، أما إذا نزع يعني قبل الحدث قطعا هذا هو على وضوءه الأصل، لأنه على طهارة إيش؟ على طهارة مسبقة. يعني إن كان راعي صاحب السؤال موجود خليه يستفسر أكثر، يعني ما فهمنا المراد. أيوة أيوة انتقض توضأ ومسح وطلع وطلع من الحمام عند المسجد يبعد 300 متر. أيوة نزع البسطار يعني هل هذا يعني لظرف ما يقول سبحان الله. طيب ليه ما غسل هناك؟ ليش ما نزع هناك؟ طيب هو راح ينزع راح ينزع، طيب ينزع في المكان الأول ويخرج. يعني يعني الموالاة في الوضوء واجبة لا شك، الموالاة في الوضوء واجبة، كان ما في ضرورة ما يعمل هذا. أو يصلي يعني هو إذا لبس البسطار على طهارة كاملة قبل يصلي بالبسطار، ليش ينزع؟ ما في داعي ينزع. هل الجورب الذي يمسك القدم ولكنه يشف ويمسح عليه؟ أظن جاوبنا على السؤال، لا يجوز المسح عليه، لكن عند بعض الفقهاء قالوا يجوز، يعني بعض المعاصرين طبعا يقولون بأنه جائز ويمسح عليه ويمسح على كل ما يسمى إيش جورب، لكن طبعا الفقهاء المتقدمون منعوا ذلك. يقول إذا مسح الرأس ثم حلقه فماذا عليه؟ ما عليه شيء، يصلي وقد زال الممسوح عليه وهو الشعر، ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأن الله عز وجل ما اشترط مسح الرأس، مسح ذات الرأس كما قلنا، يعني اكتفى بمسح الرأس أن يمسح على إيش؟ على الشعر، انتهى. نعم، لو لبس خفا ثم مسح عليه ثم انتقض الوضوء ثم لبس خفا آخر فوق هذا الخف ومسح عليه ثم نزعه والتبطل، لو لبس خفا خفا ثم مسح عليه ثم انتقض الوضوء، لو لبس خفا ثم مسح عليه ثم انتقض الوضوء ثم لبس خفا آخر فوق هذا الخف ومسح عليه، يمسح على الثاني اللي فوق؟ ها؟ لا ما يصح، ما يصح، لأنه أدخل الخف الثاني وهو على غير طهارة إيش؟ يعني باختصار لا بد أن يكون الخف الذي يمسح عليه قد أدخله الإنسان على طهارة كاملة، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ثم يدخل الخفين، بعد هذا يجوز له أن يمسح على هذا الخف الذي أدخله في قدميه وهو على طهارة كاملة. نعم، هذا الشرط محل اتفاق ولله الحمد، إلا عند بعض الأحناف. هل الخف المخرق يجوز المسح عليه مع الدليل؟ نعم يجوز، ما دام يسمى خف، ما دام أنه يسمى خف فيجوز المسح عليه. إذا مسحت على الخف وبعد ساعة لبست خفا فوق، أنا ماني عارف ليش كل ساعة تلبس خف، يعني إيش العلة؟ إيش العلة من هذه الأسئلة؟ ها؟ طيب من الأول يلبس اثنين يلبس ثلاثة يلبس أربعة. يقول إذا مسحت على الخف وبعد ساعة لبست خفا فوقه فأصبح علي في كل رجل خفين وأردت أن أمسح عليه بعد ساعتين، يقول هل أمسح على الخف الذي فوق أم الذي تحت؟ إذا لبست الخف الثاني الذي فوق وأنت على طهارتك الأصلية، يعني خلال الساعة الأولى هذه ما أحدث، ما انتقض الوضوء وما نزعت الخف، ها، يجوز لك أن تمسح على إيش؟ على الثاني على الذي فوق، صحيح ولا لا؟ أما إذا انتقض الوضوء ومسحت على الأول ثم لبست الثاني فلا. إذا لبست الأول ثم لبست بعد ساعة خفا ثانيا ثم بعد ساعة أخرى خفا ثالثا وأنت على طهارتك الأصلية، فإذا انتقض الوضوء جاز لك أن تمسح على إيش؟ حتى على الثالثة وحتى على الرابع. واضح؟ يقول: ثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم نزع على عليه، لا يلزم أنه لم يكن لابسا لخفين، لأن يعني مفهوم النعلين أنهما كانت كقاعدة وكأرضية ليش؟ للخفاف. يقول: إذا كانت نصف القدم مكشوفة والنصف الآخر فيها جبيرة فكيف يكون المسح؟ يقصد من القدم طبعا محل الفرض. نعم، يغسل المحل المكشوف، يغسل المحل المكشوف ويمسح على الجبيرة الأخرى، يمسح على الباقي. إذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح على الخفين، إذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح على الخفين أثناء الطهارة الثانية وبعد انتهائه خلعهما فورا وأراد الدخول في الصلاة، فهل هذا الفعل؟ لا، هذا الفعل ليس، بمجرد ما ينزع الخف تنتقض إيش؟ الطهارة، تنتقض إيش؟ الطهارة، لأن الوضوء كل لا يتبعض، الوضوء كل لا يتبعض. يعني هذا الآن الذي يعني لبس الخف، طبعا لبس على طهارة ثم لبس الخف ثم أحدث ثم مسح على الخفين ثم نزع الخفين وجاء يصلي، دخل إيش؟ دخل في الصلاة. فإذا يعني جينا نستعرض الآن وضوء هذا الرجل الذي هو في إيش؟ في صلاته. نقول أنه توضأ وغسل الأعضاء جميعا، صحيح؟ ومسح برأسه، لكن ما يعني ماذا فعل بالقدمين؟ ما هو وضع القدمين وهو في الصلاة؟ هل غسلهما؟ لا. هل يقال بأنه قد غسل قدميه؟ لا. أجيبوا، ما يقال. جيبوا شاي بعد صلاة العصر للشباب. كيف؟ السؤال واضح جدا. أنا قلت أنه توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين ثم أحدث، الحدث إيش يعمل؟ ينقض الوضوء. طيب هل هذا الحدث سواء يعني كان بولا أو غائطا أو ريحا، هل هذا الحدث يبطل بعض أعضاء الوضوء ولا يبطل جميع أعضاء الوضوء؟ جميع. إذن الوضوء يتبعض ولا ما يتبعض؟ ما يتبعض، ما يتبعض، ما يتبعض أبدا. بمجرد ما أحدث يحدث أو يتبول، كل الأعضاء التي وضعها قد إيش؟ بطل عنها إيش؟ الوضوء. طيب نقول فإذا هو فعل ذلك، توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم أراد الدخول في الصلاة فنزع الخفين ودخل في الصلاة، طبعا لما مسح على الخفين يعني توضأ يعني بعد الحدث وضأ جميع أعضاء إيش؟ أعضاء الوضوء، صحيح؟ لكن نسأل عن القدمين، نقول هل يعني قدم الرجل المصلي الذي في صلاته الآن هل القدمين قد غسلتا؟ لا. ليش؟ ما غسلت. هم غسلهم في الأول. أحدث. لكنه بمجرد الإحداث أو بمجرد خروج الريح أو التبول انتهى إيش؟ مفهوم. انتهى مفهوم إيش غسل القدمين. فهو طيب نقول مسح عليهما ولا ما مسح؟ ما مسح. ما مسح. يعني هذا الرجل الآن يصلي لا بقدم مغسولة ولا بخف ممسوح. غسل القدمين انتقض وبطل بإيش؟ بالحدث. نعم. والمسح على الخفين فقد نزع الخفين ودخل في إيش؟ فهو يصلي لا بقدم مغسولة ولا بخف ممسوح، فكيف يكون فعله صحيح؟ واضح الصورة، واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضح. ها؟ طيب شيخ، إذا قيل أنها رخصة، إيش الرخصة؟ يعني يا شيخ الرخصة هذه أبيحت، والله عز وجل جعلنا هذه الرخصة حتى لا ننزع الخفاف لأجل إيش؟ لأجل المشقة، صحيح ولا لا؟ وإلا الأصل في الطهارة إيش؟ غسل القدمين، لكن جعلها الله عز وجل رخصة لمشقة نزع إيش؟ نزع الخفاف عند كل صلاة فقط. فأنت تجي تنزعها قبل الصلاة وتدخل في الصلاة، إذا ما في مشقة، راح أغسل، ارجع إلى الأصل، ارجع إلى يعني لا بالأصل صلى ولا بالبدل إيش؟ ولا بالبدل صلى. نعم، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، الأصل أنه يصلي إما بقدم مغسولة أو بخف إيش؟ بخف ممسوح. نعم، أما يعني القياسات والعقليات سبحان الله ما تعرف، لكن كثير من الناس يعني يقول بهذا القول. نعم، يقول رجل مسح مسح المسافر وقد مر يومان ثم وصل إلى دياره فأصبح مقيما، فهل يمسك عن الأيام الباقية من مسحه للسفر علما بأن المدة التي استهلكها؟ إيش هذا السؤال؟ يمكن في مدة توقيت المسافر يعني مسحه بالسفر. طيب جلس يومين ولا جاء بلدته صار مقيم. طيب بقي له يوم إذا هو بالسفر بقي له يوم. لا نحن قلنا أمس إذا اجتمع الحضر والسفر هل بجانب إيش الحضر هل بجانب الحضر يعني بمجرد وصوله إلى بلده انتهى انتهى حتى الوضوء الذي هو عليه إيش ينتقض إن كان قد أتم مسح المقيم وإن كان قد أتم مدة إيش مدة مسح المقيم ما يحق له يمسح أبدا. وكذلك إن كان مقيما ثم سافر إيش إيش حكمه؟ طيب نقول يعني لبس الخف توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه ثم أحدث ثم إيش أحدث ثم سافر ثم إيش سافر فأدركته صلاة العصر في الطريق إيش يمسح هذا الإنسان؟ لا يوم ولا ها؟ نعم يمسح مسح ايش؟ نعم نسمع اشتركوا حتى يعني تطرد النعاس على انفسكم. مسافر مسافر ها؟ مقيم مسافر حسن مصر ايوه. طيب ايش العله؟ ايش السبب؟ لانه ما مسح بالمقيم ايوه احسنت ما مسح وهو ايش؟ مقيم. نحن نقول اذا اجتمع والاصل في الاجتماع ما هو لبس الخف الأصل في الرخصة إيش المسح والانتفاع من لبس إيش والانتفاع لا يبدأ إلا والتوقيت لا يبدأ إلا بعد إيش بعد المسح ما هو بعد الحدث ما له علاقة بالحدث. رجل لبس الخف عند صلاة الفجر ثم أحدث بعد صلاة الفجر وسافر مثلا في الضحى في النهار قبل صلاة الظهر نقول لا الوقت يبدأ من الحدث لا الوقت يبدأ من إيش من أول بدء المسح والانتفاع على بالمسح على إيش على الكفين. نعم لكن إذا مسح وهو مقيم لصلاة ثم سافر نقول له إيش مقيم إذا انتهت اليوم والليلة تنزع الخفين وإيش وتغسلهما ثم تبدأ يعني تمسح مسح إيش مسح مسافر. لكن هذا يقول علما بأن المدة التي استهلكها أكثر من مدة المقيم. إيش يعني استهلك يومين في السفر يقول يا شيخ النساء يلبسن جوارب خفيفة فهل يجوز المسح على هذا الجورب؟ ها النساء شقائق وإيش الرجال. لا فرق بين النساء وبين الرجال فما قيل في حق الرجال يقال في حق إيش لا يجوز المسح على الجوربين الخفيفين. نعم يقول ما حكم رجل توضأ ثم حلق شعره فهل عليه الوضوء مرة ثانية لكي يمسح على رأسه؟ ليش هو في المرة الأولى مسح على رأسه؟ فإذا كان عليه الوضوء مرة ثانية ماذا تقول بقول الشيخ الألباني بعدم الوضوء مرة ثانية وقاس ذلك على الخف؟ هو قاس الخف على الشعر ما هو قاس الشعر على الخف بعد المسح عليه ثم صلى. لا نحن نقول الشعر هذا قطعا أما المسح على الخفين لا. يقول إذا مسحت على الخف فصليت العصر ثم نزعته بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب بربع ساعة لبسته أي نفس الخف فإذا أردت أن أتوضأ فهل أمسح عليه إذا أردت أن إذا مسحت يقول على الخف فصليت العصر ثم نزعته بعد صلاة العصر مسح على الخف فصلى العصر وقبل المغرب بربع ساعة لمسته لا ما يصح ما يصح لأنه قطعا يقول أنه مسح عليه قبل إيش قبل صلاة العصر. نعم فمعناه بعد نزعه ثم لبسه للخف مرة أخرى ليس هو على طهارة إيش كاملة فقطعا ينتقض إيش فلا بد من الوضوء مرة أخرى مع غسل القدمين مرة أخرى ثم بعد ذلك إيش يلبس الخفين. يقول سافرت الصبح وأفطرت ووصلت العصر إلى البلد الذي أريده، فماذا أفعل؟ تمسك بقية النهار. لو كان لابس خفين فمن الأرض ومن فمس على الأعلى ثم نزعه فمسح لو كان لابس خفين يقول فمس على الأعلى ثم نزعه فهل يبطل وضوءه؟ رجل واحدة؟ أيوة. طيب أنا ما فهمت السؤال إلا يعني على طهارة كاملة ثم لبس يعني خف وفوق الخف خف ايش؟ خفا آخر. أيوة الله يمسح طبعا. لا يمسح. لا يا شيخ، السؤال يقول هو لابس يعني خفين على طهارة كاملة، طيب ثم مسح على الأعلى طيب ثم يعني خلع ايش الأعلى وبقي ايش الأسفل، فهل يبطل وضوءه ولا يصح؟ لأن الممسوح نزع لكن بقي ايش الذي لم يمسح عليه. يعني لابس خفين على بعض، نعم، وتوضأ وضوءا كاملا ثم ايش؟ طيب متى نزع الخف هذا الأعلى؟ متى نزعه؟ بعد المسح يقول. ها؟ بعد المسح. أعرف يعني بعد المسح مباشرة عند الوضوء ولا بعدها بمدة طويلة؟ ها؟ كيف؟ إن كان يعني عند تمام الوضوء يعني توضأ وضوءا كاملا ثم مسح على الخف الأعلى ثم نزعه نقول يمسح على الخف إيش؟ على الخف الذي في الأسفل. أما إن كان الفاصل طويلا جدا بحيث لا تتم الموالاة ولا تتحقق الموالاة فيجب عليه إيش؟ التوضأ وضوءا كاملا، نعم، من باب الموالاة فقط. وأما إن كان لا يرى وجوب الموالاة أيضا يمسح على الخف إيش؟ لكن طبعا قول الجمهور أن الموالاة واجبة. هل يكون للرجل حكم المقيم في بلاد عربية إذا كانت له نية العودة؟ إيش يعني؟ وهل يكون يعني هذا صاحب السؤال ما هو موجود صاحب الورقة هذه؟ وهل يكون للرجل حكم المقيم في بلاد سافر إليها إذا كانت وما هي مدة الإقامة؟ أنا ما يعني هل يكون الرجل حكم مقيم في بلاد عربية؟ شيخ بلاد عربية، بلاد أجنبية، بلاد الجن، بلاد الإنس، أي يعني المقيم مقيم والمسافر مسافر. المقيم مقيم إن كان يعني إن كان مقيما في أي بلد خلاص انتهى، ما يلزم أنه يكون يعني أنه مثلا عربي يكون في بلاد عربية أو ما يكون في بلاد الهند ولا بلاد السند، ما يلزم يعني هذا كله لا يشترط. المهم حكم الرجل بالنسبة أو الفرق بين الإقامة وبين السفر، إن كان يعني مقيم وله مسكن وله يعني متأهل في ذلك المكان فهذا محل إقامته. نعم كيف؟ أيوة. إيش رأيك أنت؟ ها؟ إيش رأيك؟ يقول الله أنا نعرف الله يعلم، لكن نسأل عن علمكم. الآن قلنا هذه المسألة قبل قليل. هاي شفت الدرس بعد العصر ما ينفع. ما شربوا الشاي يا شيخ كلهم جاءوا بدون شرب شاي. ينامون في الظهر و... نعم. نعم. لا لا، هو يقول غسل القدم اليمنى ثم لبس الخفة عليه على اليمنى، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخفة على القدم ايش اليسرى. لا، عند الوضوء هذا، بعدين راح يمسح اذا احدث، ثم احدث بعد ذلك، هل له ان يمسح؟ هذا السؤال. ها، هكذا السؤال، يعني عند الوضوء عند الطهارة الاولى توضأ وضوءا كاملا، فلما غسل قدمه اليمنى ادخل الخف في ايش؟ في اليمنى. ثم غسل اليسرى ثم ادخل الخف، اي لبس الخف في اليسرى، ثم احدث بعد ذلك، هل له ان يمسح على الخفين؟ هل يصح مسحه ام لا يصح؟ نعم. الموالاة موجودة يا شيخ، احسنت. ايش العلة؟ ايش السبب؟ ما اتم الوضوء، يعني لبس الخف الايمن وهو على غير طهارة ايش؟ كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني ادخل الخفين في القدمين حال كون القدمين على طهارة كاملة. وهذا قطعا قول جمهور الفقهاء، وخالف في هذا من قلتنا قبل شوي أيضا الأحناف. والأصل يعني في علة المخالفة هذه قطعا، لأنه عندهم أن يعني الجمهور عندهم أن الوضوء إيش لا يتبعض، الوضوء يعني وحدة كاملة، ما يقال عنه أنه متوضئ عندما لبس الخف إيش الخف الأيمن، لأنه عند الجمهور أن الوضوء عبارة عن وحدة كاملة لا تتجزأ ولا تتبعض. وقطعا العلة في هذه، لذلك يعني قالوا فيها بالنية، وقالوا فيها بوجوب ايش؟ بوجوب النية في ايش؟ في الوضوء. اما الاحناف عندهم ان الوضوء قطعا ليست عبادة تفتقر الى نية، فالاصل في الوضوء ان كل عضو يغسل او يمسح، فهذا غسل ثم لبس عليه، وذاك غسل ثم لبس عليه، فعندهم لا يشترطون هذا، يعني عند الاحناف الفعل هذا صحيح، لكن عند الجمهور قطعا ايش؟ لا. ما حكم المسح على الخف الرهيف، يعني الخفيف الشفاف؟ ها ها، شفاف. نعم، اي لغة؟ ها، والله لغة الكويتيين. نعم، قلنا يعني هذا ايش المسألة، ايش الحكم في المسألة هذه؟ ها، ايش السبب؟ ها، اشترط الفقهاء ان يكون ايش؟ صفيقا، وان يكون ساترا لمحل ايش؟ لمحل الفرض. نعم، هل يشترط اذا مسح على الجبيرة ان يتيمم؟ هل اي لا، ما يشترط، الاصل عدم الاشتراط، لكن قطعا الفقهاء فرقوا، يعني خاصة الشافعية عندهم تفريق يعني وتفريع في المسألة هذه، يقولون أنه إذا لبس أو إذا وضعت الجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء وكان على طهارة كاملة، يعني قبل ما توضع عليها الجبيرة يتوضأ وضوءا إيش كاملا ثم توضع الجبيرة، فلا يلزم عندهم أيضا إيش التيمم. لكن إذا وضعت الجبيرة قطعا في حال الضرورة، حادث ولا شيء ما عرف وما انتبه إلا والجبيرة قد وضعت إيش عليه، ما توضأ قبل ذلك، يقول هنا يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم بعد ذلك عن العضو الذي ايش قد لبس عليه الجبيرة بلا طهارة مسبقة، لكن هذا يعني ليس عليه دليل. نعم، الاصل في الرخصة هذه يا شيخ انها مشقة ايش؟ مشقة نزع الخفين، فالله عز وجل أباح المسح عليهما لمشقة تكرار المسح عند كل صلاة. كيف؟ ولا بد يكون ساتر لمحل الفرض، لأنه هذا بدل عن إيش؟ عن الغسل. فإذا كان هو ما يستر وشفاف ويعني يرى القدم من خلفه، ها؟ وإذا وضعت قل يعني يدك الممسوح هذه تشعر ببرد الماء على قدميك، فهذا ما يقال أنه ساتر لمحل إيش؟ لمحل الفرق. أن هذا كل هذه تجتمع يا شيخ. طيب إن كان أي مشقة لكن ما هو ساتر لمحل الفرق. ولو لون أسود لا لا لا. لا. كيف؟ المخرق؟ لا، لأنه هذا الأصل المخرق إذا كان خرقا يعني يسيرا بحيث أنه يسمى خف ما يمنع. ولا وإن كان فاحشا لا. إن كان فاحشا لا. نعم. قال ذكروا المسألة هذه، قالوا إذا لبس خفا من زجاج قالوا ما يجوز لأنه لا يستر محل الفرق. فكر الفقهاء فاتهم شيء؟ ما فاتهم يا شيخ. نعم. ويقول أول من تكلم عن هذا الإمام النووي رحمة الله عليه. كيف كيف؟ يعني صلى على خف شفاف او على جورب مو خف ومسح عليه وصلى. طبعا عند الجمهور الصلاة باطلة والطهارة باطلة، يعيد الطهارة ويعيد الصلاة. ها كم يعني كثيرة؟ والله يا شيخ إذا كان كثير ويشق عليه يعني يكثر من النوافل. نعم يكثر من النوافل. الأصل أنه كان يسأل قبل ما يكثر، ومن بعد ما أكثر يجي يسأل. ها أبو محمد هل يجوز التبرع؟ أنا قلت في رأي وله ذلك. نعم لكن ها هل يجوز التبرع؟ ما شأنك يا شيخ تتبع الرخص وتبحث عن الرخص في أقوال أهل العلم؟ هذا يعني شأنه ما هو طيب. نعم. هذه الإخوان العبادات يعني الأصل أنها تبنى على الاحتياط، ما في كلام، جميع العبادات لأن هذه عبادة عند الله عز وجل، وخاصة يعني مثل أمور إيش؟ مثل أمور الصلاة والطهارة، يعني أول ما يعني يحاسب عليه الإنسان وأول ما ينظر في أعمال العبد هي الصلاة، فهذه يعني تبنى على الاحتياط أولى بكثير، يعني لا يتساهل فيها الإنسان. نعم. كيف؟ كيف كيف؟ كلما ايش؟ يعني مثل هذا العضو يكون مكشوف ها؟ هذا على جبيره وهذا مكشوف ايوه فيغسل هذا يعني يضع هذا تحت الماء ويدلكه وكذا ثم يمسح على هذا بس ما يدخل تحت الماء. نعم ما ندخل في درس ما اعرف الله. يقول نرجو منك جزاك الله خيرا وجزاكم اجمعين ان تبين لنا الاركان والواجبات والشروط والمستحبات في كل باب مفصلة وحسب الترتيب مع ذكر الدليل على كل ركن أو شرط أو واجب. أكثرت يا شيخ، يعني احنا ندخل من الباب ونرى الواجبات ونرى الأركان، يعني كل مسألة يعني على طريقة المصنف ما في مانع. ها نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، إنه أحب وأنا أحببك الله لحبتنا ولأجلك، ما نقول إن شاء الله حتى ما تزعل. يقول هنالك قاعدة تقول إذا تعارض فعل الرسول مع قوله نأخذ بقوله، اشرحها مع ذكر بعض المسائل التي تطبق عليها القاعدة. يا شيخ، هل الخوارج أطوال في بعض مسائل الفقه، وهل لديهم اختلاف، وهل تعارض أقوال الفقهاء؟ بالنسبة لتعارض الفعل وتعارض القول ما يلزم يعني مسألة أنك يعني يقول إذا تعارض فعله مع قوله نأخذ بقوله. من يقول هذا الكلام؟ أقول من يقول هذا الكلام؟ إيه، لكن الخلاف مبني على إيش؟ الأصل أنه إذا جاء الفعل معارضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل محاول أو يعني في جميع الأمور وفي جميع النصوص التي ظاهرها التعارض، وعند جميع الفقهاء ما في يعني أهل الأصول وأهل الحديث وكلهم، المسألة الأولى محاولة إيش؟ الجمع بين النص، ويعني سواء كان من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني أول محاولة يحاولها الفقيه والمحدث والأصولي وغيرهم محاولة الجمع بين إيش؟ بين النصين الذين ظاهرهما التعارض. تعارض حقيقي ما فيه ولله الحمد، لكن التعارض الظاهري إن كان فالأولى هو الجمع، فإن أمكن الجمع كان به، فإن لم يمكن الجمع قطعا بعد ذلك ينظرون إلى يعني التاريخ السابق واللاحق حتى يعرف الناسخ من المنسوخ، ثم بعد ذلك على خلاف ماذا يقدم أو ما هو الأقوى، القول أم الفعل. لكن أقول يعني ما وجد يعني في الشرع فقد أمكن الجمع بينهم، يعني الذي وجد مثل نهى من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب إيش؟ قائما، ثم شرب هو إيش؟ شرب قائما عليه الصلاة والسلام، فهذا ما هو تعارض، هذا جمع بينهم الفقهاء، قالوا يعني تحمل أو يحمل النهي في النص الأول على إيش؟ قطعا إذا لم يأتي هذا الفعل الذي هو ظاهره التعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في النهي أنه يدل على إيش؟ على التحريم. فإذا جاء الفعل، إذا جاء فعل صلى الله عليه وسلم على معارضة لقوله صلى الله عليه وسلم، يخفف ذلك التحريم من صيغة النهي إلى إيش؟ إلى الكراهة. تعرفون الأحكام تجري هكذا، يعني النهي يدل على التحريم، فإن خفف أو عوض بفعل أو بقول فيحمل النهي من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة. كذلك الأمر يدل على الوجوب، الأصل في الأوامر أنها تدل على إيش؟ فإن خولف ذلك الأمر أو خفف ذلك الأمر فينتقل الحكم بذلك الأمر من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب هكذا. فهذا يعني الشرب قائما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مانع، ما في مانع، لكن الفعل ايش تعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الفعل ايش تعمل فيه؟ شرب النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قائما. نعم، كيف؟ ما يا شيخ الاحكام الشرعيه ما تبنى على قد، يعني اذا سمحنا لانفسنا بإدخال مثل هذه الاحتمالات فيعني الشرع يعني تتعطل فيه نصوص كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بجميع أقواله وأفعاله يشرع للأمة، الأصل فيه أنه إيش؟ يشرع للأمة في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، هو مشرع لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فما نقول عن بعض الأفعال أنه فعلها مضطر أو فعلها، لا، ما يمكن قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يتعلق بإيش؟ بالتبليغ، وكل ما يتعلق بالرسالة، وكل أفعاله وأقواله تشريع. ما في عندنا إلا احتمال واحد أن نقول أنها من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هذا الفعل خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الخصوصية أيضا ما يسلم لك الفقهاء في يقول هذه الخصوصية لا بد يكون عليها دليل، لا بد يكون هناك دليل يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يوجد فالحكم أو الأصل في الأحكام إيش؟ العموم. نعم، أبدا ما في، وهو يعني هذا هو القول الصحيح، أنه يعني تكون هذه قرينة أو تكون صارفة لأنه من درجة التحريم إلى درجة الكراهة. فنقول يعني يجوز شرب الماء قائما مع إيش؟ مع كراهة تنزيهية، والأفضل والأولى قطعا شرب الماء إيش؟ جالسا. نعم نعم. بالنسبة للحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم يعني عليه ملابسات، فكيف نوافق بينها؟ ايش الملابسات؟ يعني الاحتمالات اللي انت قلت، يعني الاحتمالات يا شيخ، الاحتمالات ما يعني اذا اوردت الاحتمالات فتفتح باب الاحتمالات على جميع النصوص. ما أنا قصد أن هذا النص ليس موازيا لذاك النص حتى نجعل إيش أحدهما للآخر تقييد للآخر يعني. إلا كيف؟ ولا كيف يكون؟ هذا فيه أمر ووعيد وتهديد وتهديد. أيوة. وثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل عليه ملابسات أكثر من 4-5 لكن القول ما يكون عليه ملابسات. إيش الملابسات؟ احتمالات عقلية يا شيخ. احتمالات عقلية. إيش الكلام هذا؟ بالاحتمالات العقلية نحن نعطل النصوص الشرعية. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ولا ما هو شرع؟ شرع. إذا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشريع. لا تشريع ما في كلام. هذا التشريع يحمل على إيش مع النبي الأول؟ ما في كلام. نعم. كيف؟ نعم شرب عند المرأة وشرب في عرفة. نعم. نعم. يقول هل للخوارج أقوال في بعض المسائل؟ قطعا للخوارج أقوال كثيرة وأذكر يعني عندما تكلمنا عن الخوارج ذكرنا بعض الأمثلة هذه صحيح؟ نعم. ولا ما ذكرنا؟ أقول لهم مثل يعني كما يعني لما قلنا أنهم أوجبوا على الحائض وعلى النفساء قضاء إيش؟ الصلاة. قضاء الصلاة قياسا على إيش؟ على لهم أقوال طبعا كيف؟ ودائما يأخذون بالشدة ما يأخذون بالتخفيف ولا يرون المسح أبدا يعني ولا يرون في هنا أيضا المسح الخفين كل ما فيه تخفيف وتيسير لا يأخذون به نعم دينهم مبني على إيش على الشدة نعم وهل تعارض أقوال قطعا تعارض أقوال الفقهاء نعم أقوال الخوارج إن كان خارجيا فعليه يأخذ بها وإلا قطعا نعم ما الدليل على أن يكون الخف أو الدلاغ مصفوقا يعني شو إيش يريد يعني أن يكون غليظ ها الخف طبعا الخف الأصل فيه أنه مصنوع من إيش من الجلد يعني مثل الحذاء لكن طبعا الحذاء إذا كان فوق الكعبين فهذا خف أي حذاء أي حذاء كان يعني فوق الخفين يعني يستر محل الفرض كله فهذا هو الخف هذا هو إيش هو الخف أما الجوارب قطعا تصنع من أقمشة والأصل فيها أنها تستر محل الفرض و يعني تقوم بنفسها نعم والله نعال إذا كان نايلون وكان يعني يستر محل الخف نرجو أن لا يكون به بأس على قول شيخ الإسلام لأنه الأصل ما هو في جنس يعني المادة التي يصنع منها الخفاف ويصنع منها الجوارب الأصل أنها يعني يمكن تتابع المشي عليها وتقوم بنفسها ويعني يكون فيها نوع من الغلظة يعني والمشقة في النزع يقول ما حكم الاستجمار وما هي أقوال الأئمة فيه الاستجمار جائز طبعا إيش يعني يريد أنه مسألة الاستجمار أو الماء أو الاستنجاء يعني طبعا الاستنجاء بالماء أولى ويقول بعض الفقهاء أن الجمع بين الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء هذا هو الأولى كما جاء يعني مدح الله عز وجل لمن لأهل قباء فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نتبع الحجارة إيش الماء ثم أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وصفت يعني آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبع الماء بإيش الحجارة فكانت تقول عائشة رضي الله عنها يعني تقول للنساء أوصوا أزواجكن أن يتبعوا الماء الحجارة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهذا لا شك أنقى وأنظف ويعني نعم ما هو قول الإمام مالك في الزيادة على التثليث قول الإمام مالك ما يحضرني يعني ليش تبي قول الإمام مالك الزيادة على التثليث طبعا ما تجوز هذا عند جمهور الفقهاء نعم هل يجوز للمرأة تنام لا. تأم هل يجوز للمرأة أن تأم الرجال في الصلاة هذا يعني السائل من الرجال طبعا هل ترضى أنت أن تكون مأموما لامرأة هل تقبل ما هو فقط في الصلاة في كل مكان هل تقبل أنك تكون يعني تمشي خلف النساء والنساء يعني هم الذين يقودونك وهم الذين يقومون بأمرك وشأنك وهل تقبل فالصلاة من باب أولى يا شيخ الأصل في الإمامة أنها لمن لكن يجوز للمرأة أن تأم النساء نعم أما أن تأم الرجال فلا نعم الله ما أعرف الإحناف ما يجوز. أيوة نعم هذا الأصل. أقول ما أعرف من خالف في هذا. لا تصح إمامة إيش للنساء؟ لا كذبوا. لا أقول لو كتبوا كذبوا. نعم معروف يعني ما تقوم في وسطهن ما تتقدم حتى على النساء. فشوفوا إذا كانت المرأة إذا أمت النساء تقف في إيش في الصف ولا تتقدم على النساء فكيف لها أن تأم إيش أن تأم الرجال. أي طبعا لا كيف تأم الرجال صوتها و... ها كيف الله يا شيخ الله أعلم. هذا الشرع مع أنه كلهم نساء لكن الله عز وجل جعلها لا تتقدم. نعم ممكن حتى ما يكون الفضل يعني لها على غيرها. يقول قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء فمن استطاع منكم يطول غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. فهل في هذا الحديث دليل؟ شوف الخط الواضح كيف. فهل في هذا الحديث دليل على استحباب غسل اليدين فوق المرفقين والرجلين فوق الكعبين أم دليل على الوجوب؟ فهل فيها دليل على الاستحباب؟ لا على الاستحباب. نعم هذا الحديث دليل على إيش؟ لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يقول الفقهاء علق النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الغرة بإيش؟ بالاستطاعة. قال من استطاع منكم فليطل وما علق على أمر ممكن فهو إيش؟ نعم يدل على الاستحباب. وما هو القدر في الإطالة وهل يشمل جميع الأعضاء؟ طبعا بالنسبة للوجه يقولون يعني يبدأ ببعض أو يدخل إلى أطراف الرأس وكذلك اليدين يعني يطيل إلى ما فوق المرفقين والقدمين إلى الساقين غير هذا ما يمكن طبعا لكن هذا على الاستحباب. ما معنى قولك جزاك الله خيرا وهو رواية عن أحمد؟ بين قولك وهو قول أحمد رواية عن أحمد أو هو قول عن قول أحمد؟ يعني ممكن أحيانا تكون يعني في روايتين للإمام أحمد تكون في يعني وهذا كثير جدا يعني في أقوال الإمام أحمد لأنه قطعا ما كان عندهم يعني تعصب وجمود على رأي لأنه إذا جاءهم الحديث غيروا القول السابق إلى قول إيش موافق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من اشتهر يعني بهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني لذلك حتى يقال يعني هذا قول الشافعي في المذهب الجديد وذاك قوله في المذهب يعني له مذهب كامل قديم وله مذهب كامل إيش شوفوا يعني شدة تحريهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب وعدم الوقوف على إيش على أقوالهم أو على فتواهم التي أفتوها أبدا بمجرد ما يأتيهم الحديث رجعوا رجعوا إلى ما يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر في قصة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه طبعا لما جاء يعني بغداد يعني التف عليه أهل الحديث كثير حتى يقولون أنه هو نصر يعني المحدثين في صراعهم مع الأحناف يعني ما كانت لهم صولة وجولة قطعا بعد الاعتزال. تعرفون المعتزلة كانوا على المذهب الحنفي بشر المريسي وهؤلاء كلهم كانوا أحناف ويعني كانت يعني شدتهم وغلظتهم على أهل السنة كثيرة جدا في أيام الإمام أحمد لكن لما الله عز وجل يعني أهلك الطغاة وأهلك أهل البدع جاء الإمام يعني بمجيء الإمام الشافعي أو في يعني قبيل تلك الأيام جاء الإمام الشافعي فالتف عليه يعني كانوا الشاهد أنه في ذلك الوقت يعني كانوا يعني مستضعفين كانوا قلة فأثراهم ويعني يعني أثرى مجالسهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني في رواية أو في قصة عن الإمام أحمد والشافعي أنه كان لا يقول أو كان يحرم أو كان الشافعي كان يقول بجواز الرجوع أو رجوع الإنسان في هيبته، يعني أنا أهبك اليوم شيء بكرة أقول لا أنا هونت عطني اللي وهبتك إياه، ها أهديك يعني شيء أو أهبك شيء ثم بعد أيام أتندم أقول تعال بس أعطني حقنا هونت. فكان يقول بالجواز، والإمام أحمد كان يقول بعدمش بعدم الجواز. فقال الشافعي يقول هل عندك من ذلك شيء، يعني هل عندك سنة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ فبحث الإمام أحمد ثم جاء بعد عدة أيام وذكر الحديث، قال نعم حدثنا فلان وفلان وذكر الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فيقول الراوي فكر الشافعي طويلا وأطرق ثم قال ولكن لا يحرم على الكلب أن يعود في إيش في قيئه. انتبهتم؟ يعني ما هو حرام أن الكلب يقيء ثم يرجع ويأكل إيش من ذلك القيء. إذن معنى هذا أنه لا يحرم إن يعني وهبنا شيئا أن نعود في إيش في هبتنا. فيقول فسكت الإمام أحمد ولكن يعني ما يعني فجاء بعد أيام قال يعني وجدت بإسناد آخر حدثني فلان إلى أن ذكر الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وليس لنا، شوف الزيادة هذه الزيادة في إيش في الحديث، وليس لنا مثل السوء. قال الآن نعم الآن نعم ليس لنا مثل إيش مثل السوء إذن يحرم. فعلى طول في نفس المجلس تغير الحكم من الجواز إلى إيش إلى التحريم. نعم يقول يا شيخ أن بعض الشباب في المعهد الديني مقبلين على امتحان آخر السنة 18/5 فنرجو أن تتوقف الدروس. كم اليوم التاريخ؟ يعني باقي 20 يوم للامتحانات. على كل اتفقوا مع يعني الشيخ شيبان في هذا الأمر، أنا ما عندي مانع. أنا قلت اتفقوا مع شيبان. يقول هل يجوز الصلاة بين القبور؟ لا ما تجوز الصلاة بين القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور. هل يجوز دخول المقبرة منتعل يعني لا نسمع له؟ يجوز نعم يجوز، لكن فيه عن الإمام أحمد أنه كان يكره ذلك. نعم يصلي ما في مانع. نعم ما في مانع صلاة الجنازة من الصلوات الأخرى. نعم فاتت الصلاة على الجنازة فدفن يعني الميت ما في مانع من الصلاة عليه وهو في قبره. هي طبعا ولا كيف؟ طبعا على القبر تصلي. نعم نعم والله إذا ما في مكان في صم دفعات يعني، أما يطؤون على القبور وهذا قطعا ما ينبغي. نعم يقول ما حكم التعزية وما شروطها وما هي البدع التي تقع في هذا العصر في التعزية؟ كثير يا شيخ البدع. يعني التعزية قطعا من حق المسلم على المسلم، وشروط ليس لها شروط، يعني إذا الإنسان عز أهل الميت وصاحب الميت في المقبرة انتهى خلاص، وإذا ما استطاع أن يجده في مكان عام في المسجد ولا غيره يمشي عنده في البيت. نعم المهم يعني يعزيه، أما قطعا ما يفعل يعني من قراءة أو مثلا من يعني إحضار من يقرأ القرآن أو مثلا يدعون الناس إلى ولاء من الطعام وغيرها قطعا والنياحة، ويعني هذه الأمور ما تجوز ما تجوز. بعض العلماء حتى يقول أنه الإعلان في الجرائد يعدونها من النياحة. والله فيه كلام المتقدمين فيه نهي يعني، لكن يا شيخ الآن يعني الناس اليوم انشغلت كثير جدا والمشغول كثيرة، والناس ما تستطيع يعني إلا بإيش يعني بالإخبار وبالإعلام وبالاجتماع. يعني أنت وين تعرف أهل الميت إلا إذا اجتمعوا في مكان واحد؟ ما هم مثل أول البيوت كانت قليلة، وإذا الناس يعني رأوا يعني المقبرة يعني يرونها رأي العين فيعرف أنه في ميت. اليوم أكثر الناس حتى الصلاة على الجنازة ما يعني ما يجيبونه في المسجد حتى يصلى عليه في المساجد، يودونه في إيش في ذاك المكان حتى لا أحد يشوف، يعني اللي عرف عرف واللي ما عرف يستحيل يعرف أنه فلان مات، لأنه لا ما يؤتى به في مسجد الحي أو في المكان اللي هو ساكن فيه حتى يعرف أهل الحي ويعرف الناس يعني المحيطين بهذا المكان أنه فلان يعني قد توفي، ما يعرفون، لأنه يؤخذ من المستشفى على طول إلى المقابر، وهناك يعني يغسل ويصلى ويكفن. في الأول ما كان هكذا، كان يؤتى به إلى المسجد ويصلى عليه، فالناس كلها تعرف. إذن ما في داعي للإعلان ولا في داعي للجلوس ولا في داعي لشيء، يعني الأمر كان يعني أيسر كثير جدا، ما هو مثل الآن. اليوم الناس عندها مشاغل كثيرة جدا. و شيعي شو تقول له يعني؟ ها؟ وش تقول إذا سلمت عليه؟ ها؟ بقى براسك، هذا ما يجوز لا للسني ولا للشيعي. إيش البقى براسك؟ ما في شيء بقى يا شيخ. يعني هذه من البدع. السؤال الآن إيش البدع في الجنائز؟ هذه منها. يقولون البقية في حياتك أو البقى براسك. هل يعني ذاك الميت لما مات بقي من أيامه شيء؟ ما بقى إيش اللي بقى؟ ما بقى له شيء حتى إيش ينتقل إلى رأسك أو إلى رأس غيرك يعني. ثم إذا كان يعني هل يعني هذا الانتقال أو يعني هذا ما هو من الدعاء الذي ينتفع به لا الميت ولا إيش ولا ذلك الحي. أو مثل يقولون يعني فلان يعني إيش عبارتهم؟ ها؟ ما أعطاك عمره. هذه مثلها لا في الإذاعة الآن إذا ذاعوا أو في التلفزيون وسيشيع إلى مثواه الأخير يقولون كذبوا. هذا ما هو المثوى الأخير، هذه أول يعني القبر أول منزل من منازل إيش؟ ما هو المثوى الأخير؟ هذا يعني هذا الكلام أخذه من إيش؟ من أهل الإلحاد وأهل الكفر والزندق الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، وأنه عندهم الموت هو الفناء انتهى، يعني ينتهي الإنسان بإيش؟ بهذا الموت. يعني في الإسلام الموت هو أول منزل من منازل إيش؟ يعني انتقل من دار الدنيا إلى دار إيش؟ إلى دار البرزخ، ووراها أيضا دار ثالثة، الدور ثلاثة ما هي واحدة. لكن هذه العبارة سبحان الله إلى الآن يعني ما تسمع في الإذاعة ولا إلا على طول يذيعها، ينتقل إلى مثواه أو يدفن أو ينقل إلى مثواه الأخير. إيه وين الأخير؟ أبدا. فهذه يعني مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات كلها قطعا من بدع إيش؟ من بدع الجنائز. بس ما يحضرني يعني السؤال جيد كان لك. نعم والله يا شيخ لا تروح، إذا جاء في الدوام قل السلام سلم، إذا هو سلم رد عليه السلام، ولا يعني شأنك أنت وياه قل له صباح الخير، قل له آه ما تبوك يلا ما تبوك طيب إيش تقول تترحم عليه؟ طبعا لا ما يصح، ما يصح نترحم على من كان يسب الصحابة ويعني يسب أمهات المؤمنين. ما ها الشيعي والله ما ما ما ما الا اذا يعني من باب يعني التأليف ومن باب انه يعني، اما ان كان من الغلاة ومن الذين يسبون الصحابة ما يجوز ما يجوز. نعم يقول 5 سنوات معاه ما كسبه، متى راح يكسبه يا شيخ؟ هو قال 5 سنوات معك في العمل مو صحيح؟ زميلك ممكن يكون في نصارى ايضا زملاء في العمل اليوم، في يعني بوذيين معك زملاء في العمل ايضا، ما يعني الزمالة في العمل المسلم يا شيخ لازم تكون له شخصية يعني يتميز فيها بين زملائه ايضا. لا لا ما تبدأهم ان كانوا من اهل الرفض ما تبدأهم، اما ان كان هم يعني مثل الزملاء يعني فيهم رافض وفيهم سنة تسلم، ونيتك انه على من؟ على أهل السنة. نعم خلنا نكمل بس باقي ورقتين وبعدين لا يا شيخ ها صحيح هذا كيف تروح له؟ تروح له في الحسينية ما يجوز يا شيخ ما يجوز. ها هم ما يحطون ما يخلون العزاء في البيوت عجيب صحيح؟ ليش؟ الظاهر مذاهب يا شيخ مذهبهم يعني ما في حسينية على مذهبهم، لأن الحسينيات مذاهب. نعم يا شيخ لا تروح لهم، ايش تبي فيهم؟ ايش تبي في هذا الزميل؟ لا يا شيخ ايش يا شيخ، يعني خلاص قلنا كنت مشغول وانا هل يجب عنده؟ واذا على كل يعني اذا ترى انه في باب للدعوه بينك وبينه ويرجى يعني فيه انه يعني، وما كان من الغلاة اللي يسبون الصحابه وغيرهم، ها تماما والله شيخ العوام حتى ما يعني الله اعلم، لكن ممكن يكون في عوام ويكون يعني ما هم متعصبين ما هم متشددين في مذاهبهم ما يعني يسيئون الظن بالصحابه ممكن، لكن الغالب فيهم يا شيخ يربون يعني تربية على هذا من الصغر، يعني يلعنون الصحابة ويطعنون في الصحابة. كلهم من عند اليمن. كيف؟ سلم الشيء عند اللي عنده كلهم جايين عزهم. هي صح، هذا أيضا ملاحظة. إذا دخلت راح تسلم على الجميع، وقطعا فيهم السيد وفيهم ال. هل يجب عند المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة؟ نعم، هذا الأصل. ولكن في حديث آخر مسح على أول رأسه ثم مسح على باقي العمامة، نعم ما يمنع أنه كان على طهارة، يعني الأصل إذا أراد أن المسح يكون إلا إذا كان يعني يمسح على الناصية يعني يبين يعني مقدار كبير من ناصية رأسه ثم يتم المسح على العمامة ما في مانع، على أنه الإتمام للدلالة على إيش وجوب المسح على جميع الرأس. نعم، ما الدليل على أن المسح على العمامة لا يجوز إلا إذا لبسها على طهارة أي على وضوء؟ ما يقال في الخفاف يعني إن كان من باب أنه لا يريد نزعها ولا يمسح على مقدم رأسه وناصيته، فالأصل أنه جعل العمامة بدلا عن إيش؟ عن مسح الرأس، فهذا قطعا يقال فيه ما يقال في إيش؟ في الخفين. يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، هل هذا دليل على الوجوب أم على الاستحباب في البدء بالعضو الأيمن؟ لا على الاستحباب، على الاستحباب. هذا سؤالك أنت والأمر يا شيخ، أنت اللي مرة سألت عن الدخول في الحمام وغيره بالأيمن بالرجل اليسرى. شيخ الأمر فابدأ الأمر كيف نصرفه؟ فابدأ من الأمر يأخذ الوجوب على الاستحباب. لكن يعني وإلا رجعنا إلى طائفة الأحناف. كيف؟ أقول وإلا رجعنا إلى طائفة الأحناف يعني. لأن الأصل يعني في اليدين أنهما عضو واحد، يعني هذا الأصل عندهم، والقدمين عضو واحد، ما في تبعيض، ما في تبعيض. في أخونا سأل يقول إيش الدليل على دخول المراحيض والمساجد؟ الحمام بليش ايش الدليل على دخول الحمام ايش باليسار؟ فيعني يريد دليل نص ايش في الموضوع. فيقول الفقهاء يعني يستفاد يعني من هذا انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح في الخلاء بيمينه، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين، مثل هذه النصوص. ثم تبوب البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا تنبيه يعني يقول أنه في هذا كله في هذه الأدلة مجموعة شرفش اليمين وصيانة اليمين عن البدء وعن ملابسة إيش الأقدار. تقول عائشة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب هذا الأصل يعني في كل، ثم ذكرت إيش التنعل وذكرت الترجل وذكرت الطهور، يعني الأشياء التي ذكرتها من الأمور المستقبحة ولا المستحسنة؟ ها؟ المستحسنة، كان يبدأها بإيش؟ باليمين. نعم، فيقول ابن دقيق العد هو عام يعني في شأنه كله، عام على عمومه، ها؟ ومخصوص أو يستثنى منه دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما، فإنه يبدأ فيهما باليسار. النووي يقول قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين، أن يبدأ الإنسان في كل شيء بإيش؟ هذه القاعدة في الشرع، في كل مكان، في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه إيش؟ التياسر. واضح؟ نعم. وعن أبي هريرة: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، وإذا لبستم خذ الورقة هذه وأعطها صاحبك. لا باليمين. لكن هذا النزع يعني إيش حكمه في الشرع؟ ها؟ مستحب. هذا عمل إيش؟ هذه عبادة. عبادة ولا ما هي عبادة؟ هي أنت يعني في عبادة الآن، فهذه قطعا تبدأ إيش؟ تبدأ باليمين. يعني نعم، أنت في عبادة وأنت في أمر يعني مطلوب شرعا ومستحب شرعا، فتبدأ باليمين. مثل حلق إيش؟ مثل حلق الرأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يبدأ بالحلق إيش؟ في الجهة اليمنى. نعم. لا ما هو صحيح يا شيخ. أبو حنيفة رحمة الله عليه يعني إمام، ولكن ظن أن الإرجاء هو المذهب. ظن أن الإرجاء في فرق يا أخوان، في فرق بين يعني يعني من يقع يعني أو من يبتدع يعني بدعة وهو الأصل فيه أنه يعني صاحب هوى أو متبع لهواه أو يعني لا يكترث ولا يهتم يعني المذهب الحق، وفي من يجتهد لبلوغ الحق والوصول إلى الحق ولكنه يخطئ. فرق عظيم جدا. يعني مثل واصل بن عطاء مثلا أو مثل عمرو بن عبيد، الأصل فيهم يعني أنهم من أصحاب الأهواء، يعني عرفوا الحق وكانوا يعني ملازمين الحسن البصري ثم فار عن علم. فهؤلاء الأصل فيهم المخالفة والأصل فيهم يعني البدعة، ما هو مثل الإمام يعني أبو حنيفة رحمة الله عليه. قطعا الأصل فيه أنه كان يجتهد لوصول إيش؟ يعني لإصابة الحق. نعم. فما وقع فيه يعني يقول الكثير من العلماء السبب أنه كان يعني بعد الإمام أبي حنيفة عن يعني عن الحجاز وعن الصحابة والتابعين، نقلت الحديث وحملت الحديث هو السبب. نعم. ما كان يعني بلغته أحاديث كثيرة جدا، فكان يجتهد في أمور كثيرة جدا. نعم. وضح الصورة. طيب. طيب. طيب. ماشي. أنتم صح قلتم من البرد الشديد، يعني بعد العصر يصير أبرد من الصبح. طيب قول الشاهد. ما أعرف ليش تبي تلبس الخفين وثلاث. قول. طيب مسحت على ايش؟ على الجو. على الثاني. وهل يصح المسح على الثاني؟ من يجيب؟ لا يصح. السبب؟ احسنت. ما لبست الثاني على طهارة كاملة؟ لا، بدل وهو اصل. لا، الآن أنا أضرب لك مثال. أنا أسألك سؤال، ها؟ وهذا السؤال ينفع أيضا في يعني في قول الجمهور أن الطهارة تنتقض بانقضاء أو بانتهاء المدة. طيب، تنفع أيضا هذه. هذا تنظير كما يقولون، يعني إنسان تيمم ما وجد الماء فتيمم. طيب، وصلى ثم تيمم وصلى ثم تيمم وصلى، قل يومين قل ثلاث اللي تبي تقول. طيب، ما وجد الماء، ثم يعني تيمم مثلا لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، وقبل الصلاة وجد الماء. قبل الصلاة إيش؟ وجد الماء. إيش يعمل؟ خله هو يجيب. ها؟ ليه؟ ليش ما يصلي الظهر بالتيمم الأول؟ أحسنت. لأن التيمم أصل ولا بدل؟ بدل. وينتهي أو يوقت هذا البدل بإيش؟ بارتفاع المانع. يعني ما نعمل من الوضوء هنا إما فقد الماء يعني الفقد الحسي أو الفقد المعنوي يعني يكون مريض. فإذا ارتفع المرض وزال المانع وجب عليه إيش الوضوء مس الماء. كذلك إذا يعني كان فاقد للماء فقدا حسيا ثم وجب الماء يبطل التيمم ولا يبقى حكم التيمم؟ أحسنت، لأنه بدل ما هو أصل. نعم، هذا أيضا ما أدخل الخف على طهارة إيش كاملة. وكذلك لما مسح وانتهت المدة انتهى وقت إيش انتهى وقتها. لا بد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لا بد أدخل إيش؟ أدخل الخف الثاني على الخف الأول، ولا المراد إدخال القدمين في الخفين؟ المراد بالطهارة إيش؟ طهارة القدمين طهارة كاملة ثم يدخل ما في إيش في الخف الذي يراد المسح إيش عليه. لكن الأصل هي طهارة إيش القدمين، أنت القدمين غير طاهرتين. يا شيخ ما عندنا دليل على أنه الأصل في إدخال الخفاف على طهارة وإدخال خفاف أخرى عليها. الأصل في الوضوء غسل القدمين، هذا الأصل. فالطهارة الكاملة في القدمين ما تكون إلا بإيش إلا بالغسل. لا بد من إدخال القدمين في جورب حال كونهما طاهرتين حتى يجوز لك المسح على ذلك الخف. نعم، كيف؟ على الصلاة والسلام على تحريم المشي لكن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين قالوا بعدم التحريم قالوا يعني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يسمع قرع ايش قرع نعالهم اذا دفنوه. لا ما في تعارض، انا ما قلت في تعارض، قلت يدل على الجواز ايضا. ايوه طبعا، معنى هذا انهم اتوا الى القبر ايش بالنعال. ايوه طيب، والذي دفنه ما هو بين القبور، ما هو عند القبور، عند القبور. يعني لورود هذا النص ما نقول بالتحريم، لكن قطعا الإمام أحمد وكثير من المحدثين يعني كرهوا لبس وقالوا بالكراهة ما قالوا بالتحريم لورود هذا النص الآخر، وإلا قطعا لولا هذا النص لحمل إيش على التحريم. تفضل. كيف ليه ها؟ نعم ايوه ما يلزم يا شيخ، ما يلزم لغة، ما يلزم ايضا مسح عليهما، ما يلزم انه يعني يمسح في وقت واحد. نعم، يعني غسل يديه مثلا الى المرفقين، هل تقول انه ما غسل يديه معا في يعني؟ لا، غسل يديه ما يلزم انه يكون غسل اليد بعد اليد ايش الاخرى. ثم الاصل كما في حديث عائشة انه كان ايش ابدأوا بالميامن، وكان يعني يستحب التيمن في كل شيء. نعم، ما يلزم. بعض الفقهاء يقول أنه لا يمسح على الخف إلا باليد اليمنى، ما يستعمل اليسرى أيضا. يعني في المسح يقول ما يستعمل إلا إيش إلا اليمنى للقدم اليمنى، لكن هذا كله لا يشترط. يعني حصول المسح بأي كان، باليد اليمنى باليد اليسرى باليدين، يعني صفة المسح أي كان، لكن يعني الأصل قطعا هو المسح إيش ظاهر الخف وليس إيش وليس باطنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقول علي بن أبي طالب أنه لو كان الدين بالرأي لقلنا بيش لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح إيش ظاهر خفيه. فهذا الأصل، فمسح الظاهر هكذا فانتهى، ما يلزم لا الأعقاب ولا الباطن. نعم في أوراق نعم ما أعرف ما أعرف الشيخ ما يلزم الشيخ الأصل عدم لبس النعال، لكن يعني ورود يقول هذا الحديث هو يعني فقط ينتقل الأمر إلى يعني ويعني الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث كانوا ينزعون نعالهم في المقابر، وكان يقول أكره أن يمشي الرجل بين القبور بالنعال. الإمام أحمد ما قالوا بالتحريم. نعم ألم يرد وين إيش نقرأ ألم يرد أثر عن عائشة أنها مسحت على الخمار. يعني إذا كان يعني الأصل قطعا عدم إلا إذا كان الخمار يعني من ما يشق يعني المسح عليه وكذا ممكن. نعم يقول الشارح ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى. أحسنت، هذا أول مرة يرد هذا السؤال. يعني المسح على الخفين يعني كما نقول أنه المسح يعني ينتقض، أو الطهارة بالمسح على الخفين تنتقض بانتهاء المدة وبنزعهما، كذلك بالجنابة. يعني إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر فله أن يتوضأ ويمسح على يشعر، أما إن كان الحدث حدث أكبر فما يجوز المسح على الخفين، لا بد أن ينزعهما ويش ويغتسل غسلا كاملا. نعم هناك من طلبة العلم هداهم الله يحجزون من الفجر يحجزون من الفجر أو أو من وقت متقدم ويخرجون من المسجد، فما حكم ذلك؟ أرجو إيش يعني هذا إيش الكلام؟ وين من صلاة الفجر؟ ها؟ الأصل صلاة الفجر واحدة. والله شيخ الأصل الحجز ما هو طيب ما هو طيب، لكن ما يعني ما نعرف على شيء. يعني الحجز بالنسبة لمكان الصلاة في الصف الأول أو غيره ما في داعي، يعني هذا الصوت يسمع يا شيخ قسم النساء، فليش الحجز يعني؟ يقول أهداني رجل كتيب وبه طبعة أنها وقف لله تعالى، فماذا أفعل؟ خلاص خليها عندك وقف لله عز وجل، لا تبيعها ولا شيء. نعم هذا انتهيت يعني من الانتفاع، يجوز لك أن يعني تعطيها غيرك من باب يعني نشر الوقف، أما التملك والبيع فلا، ما يجوز لك تبيعه ولا يعني تهبه للناس ولا تهديه للناس، لكن تخبرهم أنه هذا وقف وأنا انتفعت فيه والآن أريد غيري ينتفع بهذا الوقف، ما في مانع. هل ثبت إلا إذا كان الوقف يعني بالنسبة لك يعني أوقفه صاحبه عليك وعلى ذريتك، أما إن كان وقفا عاما لله عز وجل فيظل أن يدور يعني في مدار الوقف. المسح من الإجابة كراسي هذه وقف لهذا المسجد لا بد أن تعرف شرط الواقف، إن أوقفه الواقف على هذا المسجد فما ينتقل إلى مسجد آخر، وإن أوقفه على عموم المساجد كما هو شأن مثل وزارة الأوقاف، طبعا ما وزارة الأوقاف ما تريد مسجدا دون إيش دون آخر، هذا يجوز باب المصلحة. نعم كيف خلاص إذا مات شيخ يترك أو يسأل عنه ورثة، يعني هل أراد هذا المسجد بعينه أم أراد بيوت الله عز وجل، الأصل أنه يعرف يعني شرط الواقف. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين؟ نرجو تبيين كيفية المسح. ما نعرف سمعت أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه مسحوا على خرق المقطعة فنرجو التوضيح. نعم لفائف يسموها لفائف، يعني ما الذين لا يجدون الخفاف، ما عندهم أموال، ما يستطيعون شراء الخف، كانوا يأخذون باللفائف من الخرق ويلفونها على إيش؟ على أقدامهم. فالخرقة الأولى تمسكها الخرقة إيش؟ الثانية، والثانية تمسكها إيش؟ يعني لا يمسك بعضها، يعني لا تقوم بنفسها، وإنما يمسك بعضها البعض إيش الآخر، وهذا يجوز المسح عليه. هل يشترط ستر الكعبين في المسح؟ قطعا لا بد من ستر جميع العضو الذي هو محل إيش؟ محل الفرض، العضو كله، وقطعا القدمين محل حد الفرض فيهما إيش؟ الكعبين. فلا بد للخف أو للجورب أن يكون أعلى من إيش؟ من مكان من حد الفرض. نعم. يقول ما معنى أن يشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأنها غير مفهومة؟ يعني هذا قطعا بالنسبة للجبيرة، يعني إذا كان الجرح مثلا في الكف ما نحط جبيرة من هنا إلى هنا، لا نحطها في مكان إيش؟ في مكان الحاجة فقط، في مكان إيش؟ في مكان الحاجة، وما يعني يحتاجها يعني قليل من هنا وقليل من هنا للضرورة يعني. أما يكون الجرح مثلا في طرف الكف وتوضع جبيرة على كل اليد، هذا قطعا ما يصح. ما حكم المسح على الدلاق الشتوي وما حكم المسح على الدلاق الصيفي؟ تكلمنا يا شيخ في هذا. لا بد يكون صفيق متين. توضأت وغسلت رجلي اليمنى ثم جففتها ثم غسلت اليسرى وجففتها، فصحيح إن شاء الله. نكف ما في مانع، هذا فورا في نفس المكان، لكن يخشى على نفسه البرد أو شيء، ما في مانع يا شيخ ما دام في موضع واحد في مكان واحد. لأنه هذا الموالاة يقولون أنه الشرط فيها، يعني عند الفقهاء الشرط في الموالاة ألا يجف العضو السابق يعني في اليوم في الظروف العادية، يعني ما يكون في هواء، ما يكون في حر شديد، ما يكون في نعم. أما هذا قطعا ظرف غير عادي التنشيف. يقول لما بعد هل المصباح بدعة؟ أرجو أن تجاوب على هذا السؤال. جاوبنا يا شيخ أمس، يعني قلنا إذا ما كانت هي بدعة فهي شعار لمن؟ لأهل البدعة، فأنت كأنك ترفع شعارهم ويعني تلوح به في كل مكان، ما ينبغي لعاقل أن يعني يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المعتاد عند بعض الناس إذا مات منهم أحد وسألت عنه يقولون يطلبك البيحة، فهل هذا يعني يكون يعني إن كان الأمر يعني لا يتعلق به حق ما في مانع، أما إن كان الميت يعني قد أهدر حقوقا لهذا الذي يقال له هذا القول أنه والله الآن مات ويطلبك يعني أنك يعني ترحم، لكن حقي أريد أنا، مات ميتكم ولا عاش؟ ها؟ يعني إن كان يريد يعني يؤخذ بالشيمة كما يقولون، ها؟ ها؟ نعم، لا رد الحقوق وبعدين يطلبك أنك تبيحها، ما في مانع، يباح بعد ذلك. يقول أظن أن رسالتك في الدكتوراه عن الشيعة، وإن كان يسمح لك الوقت أن تخصص يوم للحديث عنهم، نطبع الكتاب فإذا طبعناه ندرسه إن شاء الله، ما في معنى. ها؟ كيف؟ أنت يعني كيف تعرف إيش اللي فيه؟ يعني في شيء ما يسمحون بطبيعته؟ ما في كتب الآن في السوق عن الشيعة؟ ها؟ عجيب. إن شاء الله نبحث عن طرق يعني لطبعة إن شاء الله. نعم. إذا ضاق الأمر اتسع يا شيخ. مكتب كبير يا شيخ ولا صغير؟ والله لا بس. أنا ما ذكرت يا شيخ. يقول نريد معرفة رحلتك العلمية وشيوخك. يعني الرحلة طبعا في المدينة، يعني الكويت كان أمر يسير جدا، ولكن قطعا يعني طلب العلم كله كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الرحلات القصيرة إلى الشيخ الألباني وغيره في بلاد الشام فقط، وشيوخهم شيوخ المدينة أيضا. كيف؟ هذا الموضوع ما يحتاج يا شيخ، ما يحتاج يعني في المدينة وفي الجامعة الإسلامية نعم.